ويا الميمة وهذه الليلة تمنيتيها لي. هذا وليدك زاهي وفارح وهذا صحاب وحيطين بي. حني حني يا تغني معاك راجل تحلى الدنيا بيه. الليلة الليلة فرحة ورنة ويا محلى فرحة ربي. حافظوا عليه دوروا بيه، حافظوا عليه غنوا ليه. يا محلى هاللمة السمحة الحب يباركها فيه. اليوم تحني وغدوة تربي لذراري وتشوفي له ما تتمني خلافة لتضوي عليه. حني حني يا يا لميلة تمنيتيها لي. زاهي وفارح راجل تحلى الدنيا بيه. الليلة الليلة فرحة ورنة ويا محلى فرحة ربي. فرحوا ليه قوموا بيه، سلموا عليه باركوا ليه. يا لمي ما هذه اللمة وهذه الحنة هذه لي وهذه الدنيا نزرع فيها. حبي نجينا وينجينا.